أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله يكره الموت وأكره مساءته، هل العائد في مساءته إلى الموت أو إلى الإنسان؟ نعم، يقول سلمك الله، هل العائد في مساءته يعود إلى الموت؟ يعني الضمير هذا كذا، إيش معنى السؤال؟ نعم، يكره مساءة وليه، يكره مساءة وليه، يكره ما يسوء وليه. نعم.